الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالسنا التفسيرية والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. في هذا المجلس ننتقل في سور القرآن الكريم إلى سورة التوبة، وسورة التوبة لها أسماء عدة، فتسمى سورة التوبة لأن الله تبارك وتعالى أنزل فيها توبته على الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهو ما سيكون موضوع يعني هذا الدرس إن شاء الله تعالى. كما تسمى هذه السورة سورة براءة، لأن الله تبارك وتعالى افتتحها بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وتسمى هذه السورة أيضا بسورة الفاضحة، سماها بذلك ابن عباس رضي الله عنه، لأن هذه السورة فضحت المنافقين. يعني كثير من آيات هذه السورة تتكلم وتتحدث عن المنافقين وتفضحهم، ولهذا تجد في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن المنافقين وتفضحهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذكرت له هذه السورة، يعني سورة التوبة، قال: بل هي الفاضحة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال ينزل في هذه السورة ومنهم، يقول: حتى ظننا ألا يبقى أحد إلا وذكر في هذه السورة. يقول: ظننا أنه لا يبقى يعني أحد يعني فيه، يعني فيه نفاق، فيه فسد، إلا ويفضحه الله تبارك وتعالى في هذه السورة. إذن في هذه السورة كما ذكرت سنتناول قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إذن هذه الآية يعني تتكلم عن قصة الثلاثة، ثلاثة من الصحابة، وهم جميعا من الأنصار من أهل المدينة، تخلفوا عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت في فصل الصيف، يعني في وقت شديد الحر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بجيش عظيم لمقابلة الروم الذين كانوا في الشام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في جيش عظيم متوجها إلى منطقة تبوك، ومنطقة تبوك يعني منطقة معروفة، يعني تقع في شمال المملكة، يعني على الحدود مع الأردن، هي قبل الحدود مع الأردن، يعني تبعد عن المدينة تقريبا ب600 كيلو. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في فصل الصيف في يوم شديد الحر بجيش عظيم متوجها إلى الشام لمقارعة الروم، والروم كما تعلمون كانت في ذلك الوقت يعني من القوى العظمى، يعني كانت يعني في الشرق، في الشرق كان هناك الفرس، وفي الغرب كان هناك الروم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم كما أسلفت، وبعض الصحابة رضي الله عنهم وكانوا من خيار الصحابة تخلفوا عن هذه الغزوة لغير عذر، تخلفوا عن هذه الغزوة لغير عذر، يعني منهم من كانت له أعذار فتخلف، ولكن هؤلاء الثلاثة بالذات تخلفوا عن تلك الغزوة ولم يكن لهم عذر. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، ومرارة ابن الربيع، وهلال ابن أمية، ثلاثة من جلة الصحابة، بل كان مرارة وهلال من الصحابة البدريين الذين حضروا غزوة بدر، ونحن نعلم فضل الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتخلف هؤلاء الثلاثة ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما خرج وقطع مسافات شاسعة وواسعة في أيام شديدة الحر، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وانتظر أن يقدم عليه الروم حتى يقاتله، ولكن خاف الروم ولم يخرجوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان من آياته ومعجزاته أن الأعداء كانوا يخافونه ولو كانوا بعيدين عنه مسيرة شهر كامل، ولهذا قد نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالمهم قذف الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب الروم فلم يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يعني طفق المنافقون الذين تخلفوا عن تلك الغزوة يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منهم عذرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم بما يظهرون، يعاملهم بما يظهرون مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق كثير منهم، ولكن كان يعاملهم بحسب ما يظهرون. فطفق الناس يعني يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوه وأخبروه بأنهم تأخروا عن تلك الغزوة ولم يكن لهم عذر في ذلك، بل كما قال يعني كعب رضي الله عنه: يعني لم أكن يوما مستعدا لمعركة من المعارك تلك المعركة، فكان في أتم الاستعداد والجاهزية، ولكنه توانى وتأخر حتى يعني خرج جيش المسلمين ومشوا يعني مسافات، فيعني تهاون في أن يلتحق بهم. المهم هؤلاء صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكذبوه كما كذبه المنافقون. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن تلك الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتدب الناس للخروج إليها، لأنها كانت يعني غزوة لمقارعة قوة عظمى وهي الروم، فكان واجبا على جميع من استنفرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفروا، فهؤلاء استنفروا ولم ينفروا، وهذا ذنب ومعصية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، هكذا توعد الله تبارك وتعالى من استنفر للجهاد ولم ينفر. لهذا جاء في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا. إذن فالحاكم إذا أمر الناس بالخروج للجهاد في سبيل الله فيتعين عليه أن يخرجوا، ومن لم يخرج فهو عاص لله تبارك وتعالى. إذن فهؤلاء استنفروا ولم ينفروا، فوقعوا في هذا الذنب وهذه المعصية. أضف إلى ذلك أن هؤلاء الثلاثة كما سبق هم من الأنصار، والأنصار كما تعلمون عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على القتال معه والجهاد معه، لهذا كانوا أو كان الأنصار يعني يمتدحون أنفسهم بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إذن فالأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هؤلاء الثلاثة من الأنصار قد يعني نقضوا يعني هذه المرة يعني ذلك العهد، فلذلك يعني عد ذنبهم هذا يعني ذنبا كبيرا ومعصية كبيرة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، فهجرهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني لا أحد يكلمهم ولا أحد يسلم عليهم، وإذا سلموهم على أحد فلا أحد يرد عليهم. تصور، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمرهم أيضا بأن يعتزلوا نساءهم، يعني لا يحل لكم فترة هذا الهجر أن تقربوا النساء وأن تتمتعوا بالنساء، فنساءهم من جملة من هجرهم أيضا. فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما كاملة حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبتهم في هذه الصورة، أنزل الله توبتهم في هذه الصورة في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قوله تعالى وعلى الثلاثة لأنهم كانوا ثلاثة كعب ومرارة وهلال، وعلى الثلاثة. وقوله الذين خلفوا قد يتبادر إلى الذهن أن المراد هنا ذكر تخلفهم عن غزوة تبوك، وهذا ما ذكره يعني بعض المفسرين يعني من السلف والخلف، ولكن الصواب كما قال الإمام القرطبي رحمه الله المراد بقوله تعالى هنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أخرت توبتهم، أخرت توبتهم وأرجئ أمرهم، أرجئ أمرهم وتأخرت توبتهم، هذا هو المراد بقوله تعالى هنا خلفوا. وهذا ما صرح به كعب نفسه رضي الله عنه صاحب هذه القصة كما في الصحيح، يعني قال ليس المراد بقوله تعالى في هذه الآية خلفوا تخلفنا عن غزوة تبوك، لا، قال وإنما المراد بذلك يعني أرجئ أمرنا وأخر أمرنا وأخرت توبتنا. إذن هذا هو المقصود، وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني أرجئ أمرهم وتخلف نزول توبته. وهذا التخلف طبعا يعني الحكمة منه أن يعتبر الناس بحال هؤلاء، أن يعتبر الناس بحال هؤلاء. وأيضا يعني حكمة هذا التأخير أن تخلص توبة هؤلاء وأن تصفو توبتهم كما سيأتي في هذه الآيات. ولهذا قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن هؤلاء الثلاثة يعني لما تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم وتأخر نزول توبتهم، يعني صاروا في ضيق لا يعلمه إلا الله. يعني وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء بأن الأرض ضاقت عليهم مع سعتها. يعني سبحان الله، يعني هؤلاء كانوا يعيشون في المدينة، يعني فيها يعني صحاري، في أماكن يعني واسعة شاسعة حواليها، ومع ذلك يشعرون بضيق المكان الذي هم فيه، وذلك من شدة ندمهم على ما وقعوا فيه، يعني من شدة ندمهم على الذنب الذي أذنبوه والمعصية التي عصوا بها الله ورسوله. يقول الله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وليس الأمر كذلك، وضاقت عليهم أنفسهم، يعني حتى في نفوسهم يعني شعروا بضيق شديد جدا، كما نقول نحن بعاميتنا يعني كرهوا أنفسهم. يعني الإنسان يعني يلحق إلى درجة النفس التي بين جيبيه يكرهها، كره نفسه، مع أن الإنسان مفطور على حب نفسه، ولكن من شدة ندمه كرهوا أنفسهم وصاروا يشعرون بضيق شديد جدا. وصفهم الله تعالى بهذا الحال: وضاقت عليهم أنفسهم. ثم قال تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وظنوا هنا بمعنى أيقنوا، ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، كقول الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون أي يقنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن ظنوا هنا بمعنى أيقنوا. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، يعني لا مهرب من الله تعالى إلا إليه. يعني سبحان الله، يعني جميع من يخاف يهرب منه، يعني الإنسان إذا خاف شيئا هرب منه، فر منه، إلا الله سبحانه وتعالى تخاف منه وتفر إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. لم يقل فروا من الله، لا، ففروا إلى الله. فالله تبارك وتعالى إذا خافه العبد فر إليه. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: أعوذ برضاك من سخطك. يعني تأمل، تتعوذ بصفة من صفات الله، من بعض صفات الله: أعوذ برضاك من سخطك. فالسخط هو سخط الله، تتعوذ منه بصفة من صفات الله وهي رضا الله تبارك وتعالى. أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. ثم يقول: وبك منك، يعني أعوذ بك منك. هذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. إذن وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، علموا بأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى، كما في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل هناك أحد يغفر الذنب إلا الله تعالى؟ لا يوجد. ولذلك هؤلاء أيقنوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنوب، هو غفار الذنوب سبحانه وتعالى. ولذلك لجأوا إلى الله تبارك وتعالى بعد أن انقطعت السبل والحبال بينهم وبين الناس، الجميع هجرهم، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يرد سلامه، الكل تركه. فأيقنوا بأنه لا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يغفر الذنب إلا الله تبارك وتعالى. فحينئذ أحسنوا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وانقطعوا إلى الله تبارك وتعالى، وظنوا ألا ملجأ إلى الله إلا إليه. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. يعني حينئذ يعني صادقت توبتهم، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم وأنزل عليهم هذه التوبة، يعني أنزلها في القرآن، فهي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، هي قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ثم تاب عليهم ليتوبوا. وتأمل وتأمل كيف قدم الله تبارك وتعالى توبته عليهم قبل توبتهم هم. لم يقل تابوا فتاب عليهم، لا، ثم تاب الله عليهم ليتوب. فتوبة الله هي المقدمة. في هذا إشارة إلى أن توبتهم إنما حصلت بتوفيق الله، الله تبارك وتعالى هو من وفقهم، هو من وفقهم وسددهم ووفقهم لهذه التوبة النصوح. ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن فليس الشأن، ليس الشأن أن تتوب أنت إلى الله، لأنك قد تتوب ولا تقبل توبتك إذا لم تكن التوبة صادقة. فالشأن أن يتوب الله عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فالشأن أن يتوب الله عليك، أن تسبق توبته لك من توبتك إليه. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تأمل، قدم محبته قبل محبتهم لله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال أيضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه. هكذا هنا: ثم تاب الله عليهم ليتوب، لأن الله تبارك وتعالى هو من وفقهم لهذه التوبة، فوفقهم الله تعالى للتوبة فتابوا إلى الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى توبته عليهم، وجعل هذه الآيات يعني آيات في القرآن الكريم تتلى إلى قيام الساعة. فتاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. هو التواب أي كثير التوبة على الناس، كثير التوبة والعفو عن الناس، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا هذه الآية؟ لأن هؤلاء الثلاثة صدقهم هو الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة العالية الرفيعة. أنزل الله تعالى توبتهم في القرآن وجعلها آيات تتلى إلى يوم القيامة. بماذا؟ بصدقهم، لأنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا عليه، ولم يذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أعذارا كاذبة وواهية، لا، بل قالوا: كنا في أتم الاستعداد ولكننا لم نخرج. لم يكذبوا ككذب المنافقين، بل صدقوا الله تبارك وتعالى. فأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقتدي بهم في تقواهم وصدقهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيكون لنا عودة إن شاء الله تعالى للحديث عن التوبة من خلال هذه الآيات من سورة التوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.